كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي، كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الجمعة 15 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية انغماسية في منطقة صرين، وهلاك قادة من صحوات الردة مع العشرات من جنودهم في مدينة مارع، وعمليتان استشهاديتان على معسكر لصحوات الردة في الريف الشمالي لولاية حلب، عملية استشهادية تدك رتلا للجيش الصفوي وصحوات الردة غربي مدينة حديثة في ولاية الفرات، التقدم والسيطرة على نقاط كان يتحصن بها جند الطاغوت في منطقة البلاد في ولاية برقة. البداية من ولاية حلب، وفي عملية أمنية يسر الله لها أسباب النجاح والتوفيق، قام الفارس أبو إسحاق البابي والأخ أبو إبراهيم الأنصاري اقتحام مدرسة يتخذها الصحوات مقرا لهم في مدينة مارع، معقل صحوات الردة ويسمى مقر أبو مرة، وبفضل من الله تمت السيطرة عليه بعد اشتباكات عنيفة. ثم انطلق الفارسان إلى معقل آخر من معاقل الصحوات يسمى بمقر حسام محمود، ودارت الاشتباكات هناك أكثر من ساعة، أذاق الفارسان خلالها صحوات الردة الويل والثبور، ونتج عن ذلك هلاك 5 قادة عرف منهم أبو مرة وصالح البشير وباسل النجار ومحمود مصطفى حافظ، مع عشرات الهلكة والجرحى في المقرين، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي عملية انغماسية يسر الله لها أسباب التوفيق والنجاح، قامت مجموعة من جنود الخلافة بالتسلل إلى منطقة صرين، ودارت اشتباكات عنيفة، وبفضل من الله تمكن جنود الخلافة من السيطرة على قسم كبير من المنطقة. وفي هذه الأثناء تقدم أحد فرسان الشهادة بحزامه الناسف مستهدفا أحد تجمعات الملاحدة والمرتدين، فقتل وجرح العشرات منهم، ولله الحمد والمنة، وما تزال الاشتباكات دائرة إلى الآن. وبالقرب من مدينة إعزاز انطلق جنديان من جنود الخلافة إلى قرية المالكية مستهدفين معسكرا لصحوات الردة، فقام الأخ الأول بتفجير حزامه الناسف على بوابة المعسكر ليفتح الطريق للأخ الثاني الذي انطلق بسيارته المفخخة إلى داخل المعسكر، فأحالهم إلى أشلاء ممزقة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. من جانب آخر، فقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف محيط مدينة منبج بغارة جوية. وفي ولاية الفرات، وفي محاولة فاشلة من الجيش الصفوي صحوات الردة في مدينة حديثة لكسر الطوق الذي يفرضه جنود خيافة حول المدينة، حاول رتل لهم الخروج من منطقة الخفسة غربي مدينة حديثة، فانطلق لهم الأخ أبو أنس الليبي بسيارة مفخخة من عويس الفادور محملة بطنين من المواد شديدة الانفجار، وانغمس وسطهم وفجر سيارته فيهم، مما أدى إلى تدمير عدد من آلياتهم وهلاك من فيها، ولله الحمد، نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما شن طيران التحالف الصليبي النصيري الصفوي أخزاه الله 3 غارات على جسر العبيدي في مدينة القائم، وعلى جسر الباغوز وجسر السويعية في مدينة البوكمال، مخلفة عددا من الجرحى وبعض الأضرار المادية، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أما في ولاية برقة، فقد قام جنود الخلافة في منطقة البلاد محور شارع عمرو بن العاص بالتقدم والسيطرة على عمارة الضمان وعمارة العريش، كما تم تفجير عبوة ناسفة على تجمع لجند الطاغوت، مما أدى إلى هلاك 5 منهم، كما قتل المرتد المدعو عبد المجيد مخلوف وهو آمر محور عمرو بن العاص، ولله الحمد. وفي مدينة درنة، قام جنود الخلافة بقتل وجرح العديد من صحوات الردة إثر الاشتباكات الدائرة هناك، كما تم دك تجمعات لصحوات الردة في منطقة الظهر الحمر برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين، تمكن جنود الخلافة من حرق 2 وإعطاب آلية للجيش الرافضي في منطقة الشريف عباس بالقرب من مدينة سامراء، وبالقرب من منطقة السكك وغربية مدينة بيجي، وذلك إثر استهدافها بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون. كما تم دك ثكنات الجيش الرافضي في شارع وطبان بالقرب من مدينة سامراء وغربية وجنوبية مدينة بيجي برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى إعطاب آلية عليها سلاح الرشاش ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد هلك 3 عناصر من تحالف صحوات الردة في محاولة يائسة منهم لاسترداد ما خسروه في الأيام الماضية في محور شارع دعبول الواصل بين بلدة يلدا وحي التضامن، فتم دحرهم وردهم على أعقابهم خاسئين خائبين، كما تمت السيطرة على مبنى جديد لهم ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الأنبار تمكن جنود الخلافة من تدمير دبابة من نوع أبرامز للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافها بصاروخ موجه من نوع كورنيت، وذلك بعد محاولتها التوغل من الصحراء باتجاه منطقة البوعيثة. كما قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله بشن عدة غارات على منطقة الصوفية بالرمادي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المساجد والمنازل دون وقوع إصابات ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد دك جنود الخلافة ثكنات البيشمرقة في منطقة تلاسقف وفي مفرق سد الموصل وتل الجماسية وفي منطقة القوير وجبل بعشيقة وفي منطقة أسكلاط برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة بقصف تجمعات للجيش الصفوي في منطقة البوسودة وذراع دجلة وبالقرب من المصنع العراقي ومبنى إسالة ماء عمرية الفلوجة والتي يتحصن بها الجيش الصفوي وصحوات الردة، كما تم استهداف سيطرة قبر عطوان برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد قد تمكنت مفرزة أمنية من تصفية المرتد المجرم المدعو فراس حبيب فدعم أحد عناصر الحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من السلمان ولله الحمد. وفي ولاية البركة استهدف جنود الخلافة مرتدي البيشمرقة والبيكيكي في ريف تل براك بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومدافع الهون، كما هلك 4 من مرتدي البيكيكي بعد استهداف ثكناتهم في ريف تل براك بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهون ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد تم تفجير 2 ناسفتين على خط نقل النفط الخام للرافضة في بغداد في الندى ببلد روز، مما أدى إلى توقف تدفق النفط ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات الجيش الصفوي في معسكر طارق وفي الهتاويين بزوبع برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم استهداف 1 عناصر الجيش الصفوي في منطقة العبيد بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية الخير فقد شن طيران التحالف الصليبي أخزاه الله عدة غارات استهدفت عددا من المناطق في الولاية إعلامية. وفي ولاية طرابلس نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رسائل من سرت. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر تخريج دفعة من القناصين. وفي ولاية الأنبار نشر إعلام الولاية صورا تظهر تجديد بيعة عشائر كبيسة لدولة الخلافة. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر السيطرة على عمارة الحلال الاستراتيجية في منطقة البلاد محور شارع عمرو بن العاص. وفي ولاية شمال بغداد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من المعارك الدائرة في ناحية الطارمية. أخيرا وفي ولاية سيناء نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بجزئه الرابع بعنوان واقعدوا لهم كل مرصد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية انغماسية في منطقة سرين وهلاك قادة من صحوات الردة مع العشرات من جنودهم في مدينة مارع، وعمليتان استشهاديتان على معسكر لصحوات الردة في الريف الشمالي لولاية حلب، عملية استشهادية تدك رتلا للجيش الصفوي وصحوات الردة غربية مدينة حديثة في ولاية الفرات، التقدم والسيطرة على نقاط كان يتحصن بها جند الطاغوت في منطقة البلاد في ولاية برقة. وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.